اسمك يا الله يا يهوي، قدوس اسمك يا الله يا يهوي، قدوس اسمك يا الله يا يهوي، قدوس اسمك يا الله.